واحد بيسأل بيقول هل معمودية الماء هي الامتلاء بالروح القدس؟ هل معمودية الماء هي الامتلاء بالروح القدس؟ الأول نقول ايه هي المعمودية؟ زي ما بقول كل مرة وبقصد اني اكرر الكلام، ان ادم اخطأ واجرة الخطية ايه؟ موت. ومعنى الموت هو الحرمان من الله او الانفصال عن الله. فانطرد ادم من الجنة ونزل لارض الموت، وفي أرض الموت خلف كل نسله، فكل نسل امرأة أو كل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت. يعني هو نازل من بطن أمه لو اتكلم يقول ايه؟ أنا ميت. لو اتكلم يقول ايه؟ أنا ميت. يبقى اللي مولود ميت ده ما يدخلش موضع الحياة وملوش انه يتعامل مع الله. فيبقى الانسان اتحكم عليه بالموت، لكن الله له كل المجد مش عايز يموت الانسان، فبعدله يقول الانسان يموت، وبرحمته يقول الانسان ايه؟ يخلص. فيبقى لابد يموت الانسان، لكن الله مش عايز يموته. فاحنا عايزين انسان يموت عن جنس البشر ويوفي دين العدل الالهي. ومن هنا كانت الحاجة الى انسان رباني ما عليهوش حكم، يعني بلا خطية. وده الكلمة الذي صار ايه؟ جسدا. وده يسوع المسيح اللي جه مات وحمل عقوبة ادم وكل نسله، وبموته امات الموت، وفى دين العدل الالهي. وفى ايه؟ دين العدل الله. بقى المسيح له كل المجد، هو الباب، هو الطريق اللي يمسك فيه يوصل لمين؟ للاب. واللي يمسك فيه يخلص. من يؤمن بالابن له حياة يرجع تاني للحياة، فيبقى المسيح له كل المجد، هو وحده المخلص. فالرب دبر لينا سر الولادة الجديدة بالمعمودية، معمودية الماء والروح اللي فيها الإنسان بيدفن مع المسيح، اللي بياخد موته وبيقوم معاه، واخد حياة مدفونين معه بالموت، بالمعمودية للموت. حتى كما أقيم المسيح بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. يبقى بالدفن في المعمودية يترفع عندنا حكم الموت وناخد حياة، ناخد ايه؟ حياة. فالمعمودية أساس للخلاص، من آمن واعتمد خلص. إيمان للكبير ومعمودية يبقى ده خلاص، وبعد كده حيرجع لربنا ويعيش حياة التوبة، ويعيش ايه؟ حياة التوبة. يبقى المعمودية، معمودية الماء والروح، هي سر ايه؟ سر الولادة من فوق، اللي قال عنها رب المجد يسوع: ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يدخل ملكوت السماوات. ان كان احد لا يولد من فوق، ابن البطن يموت في المية ويتولد انسان من فوق، زي ما بتقول الترنيمة: مولود من فوق وفي قلبي شوق اخدم شفيعي اخدم يسوع. يبقى يتولد الانسان من جديد. يبقى السر الاولاني سر المعمودية، سر الولادة الجديدة بالماء والروح. والمية دي في المعمودية احنا بنصلي عليها قداس، احيانا ما بيحضرهوش الناس، مع ان المفروض يحضروا القداس من الاول، قداس كامل اسمه تقديس ماء المعمودية. بنقدس فيه المية، ما بتبقاش مية ساذجة او مية عادية، لكن بتبقى مية بالروح القدس الميرور اللي بنحطه فيها، ليها قوة الولادة، قوة الولادة. ده سر المعمودية. ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يدخل ملكوت الله. يبقى لا هي معمودية بالرش، ولا هي معمودية بالكلمة، ولا هي معمودية بالإيمان، هي معمودية بالماء والروح. الكبير لابد يؤمن ويتوب ويعترف، والصغير أشابين يتوب ويؤمن ويعترف. ده السر الأولاني. أما إيه الامتلاء بالروح القدس؟ ده السر الثاني. السر الثاني بعد ما بيتعمد الإنسان، لو كان كبير بيترفع عنه حكم الموت، او صغير ترفع عنه حكم الموت، ولو كان كبير تتغفر كل خطاياه اللي سابقة عن المعمودية، يبقى يطلع من جرن المعمودية زي ما بيقول القديسين: زي سبيكة الذهب اللي طالعة من الفرن، مثل سبيكة الذهب الخارجة من التنور، مغفور الخطايا، نظيف وطاهر، مهيئ لحلول الروح القدس اللي هو السر الثاني. فبعد المعمودية، بعد الولادة، بندهنه بالميرون، سر المسحة المقدسة، سر التثبيت، فبيحل عليه الروح القدس. ده السر الثاني. أما يجي واحد يقول لك: معقولة من الإزازة دي هتديني الروح القدس؟ وأقول لك: معقولة؟ ما هي الإزازة دي بتاعة العهد القديم، اللي كانوا بيصبوها على رؤوس الأنبياء، على رؤوس الرؤساء، على القوات، على الملوك، هي قنينة الدهن، هي الإزازة بتاعت الكنيسة الأرثوذكسية. لأن واحد بيقول الأرثوذكس حبسوا الروح القدس في إزازة، لا، مش إحنا اللي حبسناه في إزازة، ده هو محبوس من زمان في إزازة. فالإزازة دي بتاعتنا اللي إحنا واخدينها من البداية، هي قنينة الدهن دي. فالسر الثاني هو سر حلول الروح القدس. خلاص، حلول الروح القدس اللي حل على الاباء الرسل في يوم الخمسين. بعد كده جه بطرس ويوحنا، دخلوا السجن، كانت الكنيسة تصير منها صلاة بلجاجة، ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس، امتلأ الجميع من الروح. وبعد كده صلوا تاني، امتلأ الجميع من الروح القدس، وصلوا تالت، امتلأ ايه حكاية؟ اتاري الروح القدس اللي اخدناه لابد نملكه في جهادنا وقداستنا، نسيده ونملكه على حياتنا، يسود علينا السيادة دي، هي مل أو ملكية الروح القدس لينا، املاني يعني املكني. لما كل المحبات الغريبة تطلع من قلبي، الروح يملك علي ويسود علي، أعيش حياة المل. فالملء حياة، الملء حياة، والملء قوة ينالها المؤمن عند الصلاة وعند الحاجة. والأمر بيقول امتلئوا بالروح، وكل سكة جهادنا محتاجين لملء روح الله. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة. عدد من ترنيمة أو اتنين. رب الأرباب يا يسوع، يا مخلص الفجار، ملأتني وحليت فيا بالروح والنار، سرور وفرح وهنا على طول. غربتنا هنا مش حطول، وشمس الغربة خلاص هتغيب، وبعيني أرى شخص الحبيب. ترنيمة رقم 106. نفسي نكون صحيين، ما نضيعش ولا كلمة ولا ترنيمة. صحيين، عارفين صحيين يعني ايه؟ انا مشغول قوي بحكاية الصحيان دي، لان ربنا لما حيجي حيلاقي ناس كتير نايمين. اوعى تنام في الكنيسة، اوعى تغفلي في الكنيسة، ومش بس في الكنيسة لكن على طول. ترنيمة 106. رب الأرباب يا يسوع، يا مخلص الفجار، ما لقتني وحليت سيا بالروح والنار. رب الأرباب يا يسوع، يا مخلص الفجار، ما لقتني وحليت فيا والنار. سرور وهنا وفرح على طول، غربتنا هنا مش حطل. سرور وهنا وفرح على طول، غربتنا هنا مش هطول. وشمس الغربة خلاص هتغيب، وبعيني أرى شخص الحبيب. درجانا وعزانا، درجانا وعزانا، قرب يجينا يسوع المرة، قرب يجينا يسوع المرة، قرب يجينا يسوع المرة، قرب يجينا يسوع المرة، قرب يجينا يسوع المرة. هللويا هللويا مجدان، هللويا هللويا مجدان، هللويا هللويا مجدان، هللويا هللويا مجدان، قرب يجينا يسوع البر، قرب يجينا يسوع. ما لم تراه العين ولم يخطر على بال، ما لم تسمعه أذان، لا يوحنا وصفه قال. ما لم تراه راه العين ما لم يخسر علبا ما لم تسمعه أذان دا يوحنا وصفوان ذهب واقف ويا أتا حمر وجمل على بالنا لم يخطر وكل دا لا يدهشنا دا جمل ياسو سر فرحنا برجانا وعزانا درجانا وعزانا الرب يجينا يسوع البر الرب يجينا يسوع البر الرب يجينا يسوع البر الرب يجينا يسوع البر الرب يجينا يسوع البر هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان الرب يجينا يسوع البر الرب يجينا يسوع البر الرب يجينا دجمات القديسين ديك نستكل عروس امتلأوا بشوق وحنين ليلو الفادين القدوس نجمات القديسين ديك نستكل عروس امتلأوا بشوق وحنين ليلو الفادين القدوس ليس لنا موطن هنا غرباء ورايحين السماء والغربة طارت علينا عجل بمجيئك يا فدينا ليس لنا موطن هنا للسماء والغربة طالت علينا عجل بمجيئك يا فدينا درجانا وعزانا درجانا وعزانا الرب يجينا يسوع البر الرب يجينا يسوع البر الرب يجينا يسوع البر الرب يجينا يسوع البر الرب يجينا يسوع البر الرب يجينا يسوع الرب يجينا يسوع البر امين الرب يجينا يسوع البر يلا زي بعض يا بخت اللي مستنيه يا بخت يعني طوبة طوبة للمنتظرين الرب الأب والابن والروح القدس الإله الواحد امين بقول يا بخت اللي مستنى ربنا المسيح هيجي له كل المجد هيجي كديان، مش زي ما بيقول البعض هيجي ويكسر الصليب، لا، هيجي ويجلس على كرسي مجده، وطوبى لمن له آذان للسمع ويسمع. قرب يجينا يسوع البار، وعلامات كتير هو ادهلنا بحق بصدق، وعلامات كتير ابتدت تبان، وقرب يجي، قرب يجي. في ناس مليانين من خوف الله ومستنينه، ناس حلوين زي ما قلت، ناس حتى في ايام راحتهم بيروحوا يعملوا اجتماعات صلاة واناجيلهم مفتوحة، وناس عايشين له صحيين. عجبني بعض الناس لما بيقولوا قضينا طول الليل في الصلاة، يا سلام، فالكلمة دي ما سمعتهاش غير من رب المجد يسوع بيقول قضى الليل كله في الصلاة. لكن في ناس كده، في ناس كده، بس في ناس غفلانين زي ما كنت بقول دلوقتي. اوعوا تكونوا نايمين، اوعوا تكونوا نايمين. في انسان يستقبل الكلمة بحماس شديد، ودنه مطرطقة كده عايز الكلمة، وفي انسان تحس انه غايب، متول متول. عارف لما يكون واحد مدمن كده وتايح، تكلمه ما هوش سامع، تتضايق لانه مش فاهم كلامك. في ناس بتسمع الكلمة كده، وتسمع مرة واثنين وعشرة وعشرين، والخطية زي ما هي، وبعدين وبعدين، وكل يوم بيقربنا من مجيء رب المجد يسوع. كلمة قالها المسيح له كل المجد اخذوها رؤساء العالم، بيقول ارفعوا رؤوسكم لان نجاتكم ايه تقترب. ارفعوا رؤوسكم، كل يوم بيعدي بيقول المسيح قرب يجينا، قرب يجينا. والنايم يصحى، والغفلان يفوق، الغفلان يفوق. هقول لك كلمتين قالهم رب المجد يسوع عن مجيئه. طبعا يوم مجيئه ما حدش يعرفه، حدش يعرفه، قال عنه واما ذلك اليوم، ده في متى 24 لما قال لهم العلامات، واما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد ولا ملائكة السماوات الا ابي وحده. حدش يعرف في اليوم ده، يعني كذاب اللي يقول لك المسيح هيجي في اليوم يوم السبت سنة كذا كذا كذا، كذاب. ويا ما ناس قالوا، يبقى اليوم ده ما حدش يعرفه. لكن ادانا علامات، وهقول من ضمن العلامات اللي قالها، كما كانت ايام نوح، كما كانت ايام نوح كذلك يكون ايضا مجيء ابن الانسان، لانه كما كانوا في الايام التي قبل الطوفان ياكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون الى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان واخذ الجميع، كذلك يكون ايضا مجيء ابن الانسان. يعني زي ما كان في ايام نوح ياكلوا ويشربوا ويتجوزوا، هيكون ايه في اخر الايام. غريبة، كنت بتكلم مع واحد وعن السماء، فبيقول لي السماء دي لازم نتمتع فيها، فبقول له ايه نوع المتعة؟ قال لي جواز واكله. قلت له لا يا حبيبي، جواز ايه وهبات دي؟ ده ياما بيوت خربان، وياما واحد بيقتل مراته ومراته بتقتله، وياما حموات مطلعين عينين جوزان بنتهم، مش كده؟ ما ينفعش الجواز هناك، والاكل هنا كله ملوث وتعب المعدة والناس عيانة، لكن هناك لا يقول ساكن انا مرت. لا يا حبيبي، هناك يكونوا زي الملائكة، زي الملائكة. وربنا كده بيقول لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون ولا يزوجون، لكن يكونون كملائكة الله. وأقول في الآخر بيقول كما كان في أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. يبقى زي ما كان في ايام نوح ادانا علامة، هيكون في الايام الاخيرة اللي هي قبل مجيء المسيح. فتعالوا نشوف ايام نوح وايام نبي، هل يا ترى هي الايام الاخيرة؟ وحنتكلم بنعمة ربنا تحت عنوان ايام نوح ومجيء المسيح. ايام نوح ومجيء المسيح. ايام نوح، نمرة واحد، هقول كثرة الشرور. كثرة ايه؟ الشرور. ايام نوح يا ترى كان ايه الحال؟ شوف بيقول لك في ايام نوح، رأى الرب ان شر الانسان قد كثر في الارض، وان كل تصور افكار قلبه انما هو شرير كل يوم. خدوا بالكم عشان نعرف احنا زي ما كان قبل الطوفان الحال، هل يا ترى ده قبل مجيء المسيح نفس الحال ولا لا؟ اول مرة تاني، رأى الرب ان شر الانسان قد كثر في الارض، وان كل تصور افكار قلبه انما هو شرير كل يوم. ويقول مرة تاني، قال الله لنوح نهاية كل بشر قد اتت امامي، لان الارض امتلأت ظلما منهم، فها انا مهلكهم مع الارض. ربنا باصص من السماء وشايف ايه؟ شايف الشر كتر، ده قبل الطوفان. طب تعالوا في الايام دي، يا ترى الشر كتر ولا الناس بقت مؤدبة ومقدسة وحاجة يعني ما توصفتش؟ شر بيزيد. اوه زاد الشر. لما قال رأى الرب ان شر الانسان قد كثر في الارض، ده سافر كده في اي بلد، وهنا بيقولوا لي ان هنا بيحصل اكتر من اللي بره، بس مستخبي ومصيبة اللي مستخبي. ايه اللي حاصل؟ تلاقي الشر على افا من يشيل الشر. ياه، روح كده في بلاد ما تلاقيش ربنا، تلاقيش ربنا، ولا تلاقي استحى ولا خجل ولا كسوف. وعلى الاخص من ناحية الجسد، من ناحية الجسد ما عادش فيه خشية، ما عادش فيه خشية. زاد الشر ولا ما زادش؟ زمان ما كانش كده، ما كانش كده. زاد الشر ومال الدنيا، ومال الدنيا. زي ما كان ايام نوح، احنا دلوقتي بنلاقي الشرور زي على افا من يشيل، ولا الطمع ولا السرقة ولا محبة المال. ياه، دلوقتي الناس بتجري ورا المال، اللي بتجري من ورا المال عمال بتجمع حرام وحلال. هنسافر فردين ايدينا، ويا ويل الخاطي من الاهوال. محبة المال دلوقتي ملكت على نفوس كتيرة كتيرة كتيرة. محبة المال، الواحد ممكن يبيع اخوه دلوقتي، يبيع اخوه، مقدم اخوه في المحكمة. يا ابني ده اخوك يا حبيب، اترجى واتكلم، ده اخوك. يقول لي لا، يتسجن. يتسجن، تسجن اخوك. طب وعياله؟ ده الكلام ده انا قلته بلساني. طب وعياله؟ يقول انا ماليش دخل. يتسجن، يتسجن. وفي عز ما بيقول يتسجن مات، مات. احكي لكم كلام كتير عن الشرور اللي مالت الدنيا، كثرة الشرور. انا بيقول رب المجد علامة، يقول من كثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين. دور على المحبة دلوقتي، شوف اتنين بيحبوا بعض. احنا مرة بنينا عظة على كلمة قالها واحد من المباركين بوسط جماعة كده، قال نفسي اشوف اتنين بيحبوا بعض، واقول جماعة خدام يمكن، نفسي اشوف اتنين بيحبوا بعض. ودي كلمة صعبة قالها رب المجد يسوع، يقول متى جاء ابن الانسان ألعله يجد الايمان على الارض. وممكن الف واجي من وراه واقول ان الشيطان حيلعب لعبته ويجذب الناس بالمحسوس والمنظور، وصورة بتنزل زيت، وفلانة بتدهم بالزيت، وفلان شفي، ويجر الناس للشر والناس تهلك. وحقرا لك كلمتين، كلمتين، كلمتين دولة بيقولهم معلمنا بطرس في رسالته الثانية اصحاح 2 بيقول كلام صعب. بيقول ايه؟ خدوا بالكم الكلام اللي هقوله، انا بقصد بيه حاجات وانتوا فسروا الكلام على مزاجكم. ولكن كان ايضا في الشعب انبياء كذبة، انبياء يعني وضعوا وعاظ وخدام، من يتنبأ يتكلم بكلام بنيان ووعظ وتسلية. كان ايضا في الشعب انبياء كذبة، ده ايام معلمنا بطرس. كما سيكون فيكم ايضا معلمون كذبة، بيكلمنا احنا، كما سيكون فيكم ايضا معلمون كذبة. يعني هتقف ناس عن منابر، وياما دلوقتي ناس بتقف، واحد بيقولوا له ده ابونا مكاري بيقول ما تضيعش وقتك، لو حبيبي ابونا مكاري ما عندوش في الخفة، ابونا مكاري حياته مكشوفة امام الله قبل ما تكون مكشوفة قدامك. فبيقول معلمون كذبة، يوسعوا الباب للناس. اقول لكم اكتر من كده انا مش عارف هقدر اتمم الكلام اللي ربنا مديهوني ولا لا. اكتر من كده خدام، وانا بنفسي قعدت اتكلم مدة طويلة، الكذب حرام، قالوا لي لا، ده في امور لازم نكذب بيها. ايه لازم نكذب فيها طال الوقت؟ قلت لهم لو السيف على الرقبة سما مش هيدخلها كذاب، لكن مصرين ان لازم يكون ايه في كذب. معلمين كذابين، معلمين كذابين، معلمين كذابين. يقول كما سيكون فيكم ايضا معلمون كذبة، الذين يدسون بدع هلاك. بدع هلاك، يقول لك ما فيش مانع تكذب عشان تطلع من المطب، ما فيش مانع تكذب عشان ما تضيعش فلوسك في الضرائب، ما فيش مانع تكذب. اوعى تصدق الكلام ده، اوعى تصدق. اليوم اللي بيعدي مش هيجي يا حبيبي، قريب هنقف قدام ربنا، قريب هنقف قدام ربنا. مش هينفعنا العالم، مش هينفعنا العالم، اتغرب عن العالم. ده قريت كلمتين لانسان مبارك بيقول ملكوت الله داخلكم ومولودين من فوق. بيقول اطلب من ربنا ان يرفعك لفوق وتعيش في السماء وتعيش الملكوت، وتبص للعالم من فوق، تبص للعالم من فوق وتتصرف كانسان سماوي. سيرتنا اي جنسيتنا هي في السماوات، هي في السماوات، جنسيتنا مش هنا وسيرتنا مش هنا. لا هينفعك كذب ولا سرقة ولا نصب ولا رشوة ولا ظلم ولا طمع ولا شيء في الدنيا، لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. ولا برودة المحبة، يبقى فلان خادم، خادم، خادم، واقول مرة ثالثة ورابعة خادم، لكن يفرق بين اخ واخ وبين ابن وابن، يفرق ويكره فلان لله في لله ويرفضه لله في لله، تيجي ازاي؟ امال بتخدم مين؟ وفين المحبة اللي بتخدم بيها؟ لا لا لا لا لا. معلمون كذب، الذين يدسون بدع هلاك، واذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على انفسهم هلاكا سريعا. المصيبة الكبيرة ان يقول وسيتبع كثيرون تهلكاتهم، كتير هيمشوا وراهم، كتير هيمشوا وراهم، اللي بيحبوا الباب الواسع هيمشوا وراهم. كثيرون سيتبعون تهلكاتهم، الذين بسببهم يجدف على طريق الحق، وهم في الطمع يتجرون بكم بأقوال مصنعة، الذين دينونتهم منذ القديم لا تتوانى وهلاكهم لا ينعس. لأنه إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا، الملائكة اللي سقطوا، الشيطان يعني، بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء، ولم يشفق على العالم القديم، بل إنما حفظ نوحا ثامنا كارزا للبر إذ جلب طوفانا على عالم الفجار. ما أشفقش على الخطاة والفجار أيام نوح، يبقى مش هيشفق على أي إنسان. لم يشفق على ملائكة، لم يشفق على الفجار أيام نوح، يبقى لا يشفق على إنسان يسلك في الشر. وادي ربنا بينذر وربنا بيكلم إنسان، ربنا بيكلم إنسان، ربنا لا يترك نفسه بدون شاهد. مش عايز خروف يضل، ممكن يسيب 99 ويجري وراك ووراك ورا كل إنسان يدور عليك ويترجاك ويترجاك. شوفوا العجب، يترجانا يقول أخذها إلى البرية وأتملقها. تتملقها مين يا رب؟ ده إنسان رم ودودة وحقير وتراب ومزدرى وغير موجود، لكن بيحبه، بيحبك ويقولها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه أتعشى معه وهو معي وهو معي. كثرة الشرور، كثرة الشرور. أرجع تاني وأتكلم عن المحبة، ألاقي بيوت كتير ما فيش محبة بين الزوج والزوجة. إيه ده؟ بيوت كتير ما فيش محبة بين الزوج والزوجة. بترفع ايديك وتصلي لربنا ازاي؟ وحتقابله ازاي؟ لو ما قبلتش الست اللي هي صارت واحدة معاك او واحد فيك وانتوا الاثنين جسد واحد، يبقى ازاي رب هيقبلك؟ ناس كتير ما بتغفرش للغير، ما بتسامحش، فلان غلط. ايوه غلط، وكلنا معرضين للخطأ، لكن يا اخي سامح. شوف قد ايه ربنا بيسامحنا واحنا بنقف نصلي ونقول اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للذين يسيئون الينا. فواحد قال ايه؟ قال لا، لازم نقول احنا بنغفر للي بيسيء الينا الاول، عشان كده اغفر لينا. الصلوة تيجي كده، تيجي كده، نحن نغفر لمن يسيء الينا، لذا اغفر لنا ذنوبنا يا رب. لازم شرط اساسي نغفر للي غلط فينا، نغفر ونسامح. لكن فين؟ ده احنا ممكن نقول لفلان وفلانة فاكر من 10 سنين وفاكرة من 10 سنوات وعشرين سنة. ده لو ربنا بيعملنا كده صدقوني ما كان واحد ولا واحدة يهوب على جنة، ولو ان ما عندناش جنة، لكن اهو كلنا هنروح الهو. الهو يعني الهاوي، يعني الهو. لا، ربنا ما يسمحش. نحب بعض، امين، نحب بعض. نجيب المحبة منين؟ روح الله القدوس ساكن فينا، واول ثمرة من ثمار المحبة. قل له يا روح الله اسكب في قلبي محبة. ما انساش اول ترنيمة الرب نطق بها على لساني، وقلت انطق على لساني وكن ينبوع كلامي، املاني بالمحبة وسر انت امامي. الله الله الله. انطق على لساني وكن ينبوع كلامي، انطق على لساني وكن ينبوع كلامي، املاني بالمحبة وسر انت امامي. املاني بالمحبة وسر انت امامي. املاني حبة وسر أنت أمامي. إملاني بالمحبة وسر أنت أمامي. إملاني بالمحبة وسر أنت أمامي. إملاني بالمحبة وسر أنت أمامي. ولا الغيرة والحسد، لنا شريط اسمه الحسد وشريط اسمه الغيرة. الغيرة والحسد، تلاقي التاجر اللي زيك دكانتك بتشتغل وبتكسب، فالتاني يحقد عليك ويحسدك والغيرة تقتله، يقول الغيرة قاسية كالهاوية. غيرة انت ناجح وغيرك فاشل يغير منك ويحسدك، ومع الغيرة ممكن يدبر ليك خطط واتهامات. يا نهار ابيض، ممكن جوه الكنيسة في الخدمة غيرة وحسد معقولة. والغيرة دي جاية منين؟ ان الشيطان مالك على فلان، محبته مش بردت ماتت، لان المحبة تستر كثرة من الخطايا، حتى اللي قدامي لو كان اللي قدامي وحش وشرير اصلي من اجله استر على خطاياه، لكن فكم بالحري لو كان اللي جنبي انسان ناجح، ازاي اغير منه وازاي احسده وازاي احقد عليه وازاي اكيل لي الاتهامات وازاي اشيع عنه وازاي اعمل واعمل واسوي. تيجي ازاي ايام اخيرة كثرة الشرور، كما كان في ايام نوح هكذا يكون ايضا في مجيء ابن الانسان. واحنا دلوقتي لما بنقول الشرور كترت، يبقى الرب على الابواب، الرب على الابواب. وطوبى للانسان اللي مستنيه سهران مصباحه مليان زيت وعنده اناء مليان زيت، يعني هو مليان بالروح وفايض فيه الروح وانسان سالك بالروح، ولا يكمل شهوة الجسد، ولا يكمل شهوة الجسد. كثرة الشرور. نمرة 2 بيقول ايه؟ مجيء النور. ربنا له كل المجد، ارسل نوح. هقول نوح لخلاص المؤمنين، ولو كان في مؤمنين كانوا خلصوا بمنادات نوح، لكن هو اللي حصل ان ما كانش في مؤمنين. لما قال ربنا لنوح، قال الله لنوح: نهاية كل بشر قد اتت امامي، لان الارض امتلأت ظلما منهم، فها انا مهلكهم مع الارض، اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، تجعل الفلك مساكن، الى اخره من الكلام ده. يبقى ربنا ارسل نوح لخلاص الانسان او خلاص المؤمنين. كن محدش سمع نوح دي حاجة تاني، مع ان نوح زي ما بيقول البعض قعد يكرز طول ما هو بيبني في الفلك، فالبعض بيحسبها بيقول كرز كم سنة؟ 120 سنة. فنوح جه نور، لكن الناس احبوا الظلمة، زي رب المجد يسوع اللي هو قال عنه معلمنا يوحنا: النور الحقيقي الذي ينير كل انسان آتيا الى العالم. كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان آتيا الى العالم. فالرب زي ما ارسل نوح، ارسل رب المجد يسوع للخلاص. فشوفوا معلمنا بولس كان قال كلمة واخدها من العهد القديم. اقول الاول كلمة معلمنا بولس، بيقول لي: انه هكذا اوصانا الرب، كان بيتكلم في انطاكية بيسيدية ومع برنابا، لانه هكذا اوصانا الرب: قد اقمتك، بيتكلم عن المسيح له كل المجد، قد اقمتك نورا للامم لتكون انت خلاصا الى اقصى الارض. قد اقمتك ايه؟ نورا للامم، ده على رب المجد يسوع، لتكون انت خلاصا الى اقصى الارض. معلمنا بولس جايب الكلام ده منين؟ يا سلام، كنت بتكلم مع واحد خلال ايام على كتاب العهد القديم، انسان غير مؤمن، وقول له ألف في كتاب العهد القديم. المسيح مش بتاع يومه، وإن كل النبوات في العهد القديم كانت بتتكلم عن تجسد الكلمة. طبعا ما قبلش الكلام، هو حر. المهم شوف معلمنا أشعيا قبل التجسد بقرون طويلة بيقول إيه. نبوة عن مجيء النور، رب المجد يسوع اللي جاي نور للعالم. بيقول اسمعي لي أيتها الجزائر، ده في أشعيا 49، اسمعي لي أيتها الجزائر واصغوا أيها الأمم من بعيد. ده مين اللي بيقول اصغوا واسمعوا؟ هو المسيح له كل المجد. طب هو كان جه؟ لا، ما هو مخارج منذ الأزل. فبيقول ايه؟ الرب من البطن دعاني، ده في حال تجسده. الرب من البطن ايه؟ دعاني من احشاء امي ذكر اسمي. هو نفس معلمنا اشعيا يقول يدعى اسمه ايه؟ يسوع. عمانوئيل اللي تفسيره ايه؟ هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه ايه؟ عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. ده معلمنا اشعيا. الرب من البطن دعاني من احشاء امي ذكر اسمي، جعل فمي كسيف حاد، في ظل يده خبأني وجعلني سهما مبريا في كنانته اخفاني. قال لي انت عبدي اسرائيل الذي به اتمجد. خدوا بالكم، ده اسرائيل الجديد، المسيح له كل المجد. قال لي انت عبدي اسرائيل الذي به اتمجد. اللي اكد الكلام ده نمشي شوية في اصحاح 49 نفس الاصحاح عدد 6، يقول قال قليل ان تكون لي عبدا لاقامة اصباط يعقوب ورد محفوظي اسرائيل. يعني انت مش جاي بس عشان اليهود زي ما هم فاكرين، لا، قليل ان تكون لي عبدا لاقامة اصباط يعقوب ورد محفوظي اسرائيل. امال ايه؟ فقد جعلتك نورا للامم، فقد جعلتك نورا للامم لتكون خلاصي الى اقصى الارض. فرب المجد يسوع امر الاباء الرسل، قال لهم قولوا له. قد امرنا الرب ان احنا نقول ان هو خلاصه الى اقصى الارض. هكذا قال الرب فادي اسرائيل قدوسه للمهان النفس لمكروه الامه لعبد المتسلطين. المسيح له كل المجد. مجيء النور، مجيء ايه؟ النور. ورب المجد يسوع جه كنور للعالم في حال تجسده ودخوله الى العالم. النور الحقيقي اتى الى العالم، لكن تعالى يقول النور الحقيقي جه لكن احب الناس الظلمة اكثر من النور. زي ما كان في ايام نوح، محدش سمع ولا حد اداله ودن ولا واحد، ده اللي خلص هو نوح ومراته وعيالهم ومحارمهم الثلاثة، بس 8 انفس ونوح الثامن. يعني نوح ومراته ادي 2 وعنده 3 عيال ادي 3 5 وثلاث ستات بتوعهم يبقوا كام؟ 8. وتعالى في ايام المسيح له كل المجد. ادي ايام المسيح، مجيء النور، مجيء النور. يا ترى مين ماشي ورا النور؟ ادي واحد بيقول ابويا بقاله 25 سنة ما دخلش كنيسة. قلت له يا ابني ما دخلش حتى في جنازة. يا ما ناس بتقف في الجنازات بره، يقفوا بره يستنوا لما الجنازة تخلص، ولو جه قسيس يوعظ في الجنازة يقول خبنا من الكلام ده احنا ناقصين. يا سلام، ولو قال لو ما قالهاش ببقه بلسان حاله بيقول كده لسان، مع ان الميت ده او الجنازة دي اعظم عظة للانسان، اعظم عظة للانسان. مجيء النور، والمسيح له كل المجد. هو النور، هو النور. بالمعمودية صار لنا النور الحقيقي، يعني اخذنا سر الاستنارة، استنرنا بالميلاد الفوقاني. وبقينا أولاد النور. عشان كده الوصية تقول أسلكوا كأولاد نور. كنتم قبلا ظلمة، قبل المعمودية والإيمان أو قبل التوبة، كنتم قبل الآن ظلمة، أما الآن فنور في الرب. أسلكوا كأولاد نور. كأولاد نور يعني إيه؟ أنت ابن النور، يعني مالكش أعمال من ورا، مالكش أعمال في الخفة، يعني لو العين مش شايفاك تهبش وتسرق، لا مش انت ولا انت. حتى لو ما فيش عين في الدنيا شايفانا، لكن عين اللي حيدنا ويحاكمنا حبيبنا وفدينا ومخلصنا شايفانا، العين دي شايفانا. اسلكوا كأولاد نور. عشان كده أولاد ربنا ملهمش سلوك في الظلمة، ملهمش سلوك في الظلمة، كل أعمالهم في النور، وما أظهر فهو نور، لأن بيعملوا كل أعمالهم قدامين، قدام ربنا، صورة ربنا قدام عينيهم. في فرق بين الإنسان المسيحي الحقيقي والإنسان اللي هو أي كلام أي كلام. الإنسان المسيحي الحقيقي صورة ربنا ما تفرقش عينه، فرقش عينه، باب مقفول عليه، باب مفتوح عليه، قدام الناس، من ورا الناس، هو قدام ربنا على الدوام. قدام، يا سلام، عارفين لما قال المرنم قال أما أنا فصلاة، قالها ليه؟ لأنه قائم أمام الله على الدوام. يقول الكلمة الحلوة دي أبونا داود، أو يتقال عنه بالوحي المقدس، يقول إيه؟ وحي الرجل القائم في العلا. يا سلام، قد ايه يعجبني الكلام، وحي الرجل القائم في العلا. تملي فوق، تملي مشغول بربنا، صورة ربنا في عينيه على الدوام. وحي الرجل القائم في العلا، يعني هو قاعد على كرسي عرشه، ده داود هو ناسي العرش، ويكلم ربنا ويقول له انا كلب ميت، ده بيكلم شاول يعني، لكن ده تقريره عن نفسه، انا كلب ميت، انا برغوت واحد، انت بتطارد مين؟ ده بيقول لي شاول بتطارد مين، ده انا كلب ميت، ده انا برغوت واحد. يا سلام، ناس العرش، قال لك عرش ايه يا عمي، انا عايش فوق العرش له هو وحده، والمجد له هو وحده، وانا تراب، انا تراب. يا سلام، انا التراب، افتكر يا نفسي. فتلاقي الانسان اللي عايش في محضر الله على الدوام، في محضر الله، انسان غايب عن الدنيا، غايب عن الدنيا، سامح ويغفر وايديه منفوضة عن تراب العالم، انسان في محضر الله على الدوام. وحي الرجل القائم في العلا، مرنم اسرائيل الحلو، مرنم اسرائيل الحلو. عشان كده كان تملي يسبح ربنا، تملي ليل مع نهار، صبح وظهر وبالليل وعند الفجر وفي الهزوع، الهزع يعني الهجعات الأول والثاني والثالث والرابع، إيه ده ما بتنامش، يقول يا عمي أنام إيه، هو اللي يدوق الحلاوة دي ينام. وفعلا ما فيش إنسان يدوق الحلاوة، أمال بيقولوا بنسهر للصبح نصلي ليه؟ ضيقين حلاوة، ضيقين حلاوة. مجيء النور، النور جه، وإنت استنرت وتولدنا من فوق، لابد حياتنا تكون في النور. بنغلط كتير لما نتكلم من ورا الناس، ظلام ظلام، ناكل حق الناس ظلام، نغش ظلام، نكذب ظلام، نعمل اعمال لا ترضي صلاح الله ظلام. لما تغيب صورة ربنا من قدام عينينا نعمل اعمال الشرير واعمال الجسد، اعمال الجسد. لكن لما تكون صورة ربنا قدام عينينا، اقول زي ما قال يوسف، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ صرت أتملي عني يا رب، إزاي أسقط في الشر؟ بيحكي لي إنسان مبارك، يا سلام، شوفوا مفيش عصر يخلى من المعجزات، ولا جيل يخلى من مثيل القديسين والقديسات. يعني ربنا يكتب لنا أمثلة في الكتاب، يقول لك يوسف مسكته امرأة فوطيفار كانت بتعكسه كل يوم عشان يصنع الشر معها، وكل يوم يهرب منها، لغاية ما جت في يوم مسكته من توبه، سابت توبه وجري عريان، وكانت النتيجة ترمى في السجن. قال مش مهم، لكن كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. ممكن نقول ده يوسف يا عمي، لكن احنا فين؟ لكن ايه رأيك احكي لك عن ناس معاصرين، وسمعت الكلام ده بنفسي كانوا في موقف يوسف، قديسين، ومسكت فيهم الخطية وقالوا نفس الكلمة اللي قالها يوسف: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ؟ يا سلام، دي نعمة غنية، نعمة غنية تشتت كل إنسان يطلبها، وروح الله القدوس يقدس كل إنسان يشتهي أن يكمل القداسة في خوف الله. يسوع المسيح وهو أمسا واليوم وإلى الأبد، هو اللي كان مع يوسف، هو اللي حيكون معاه، هو اللي حيكون معاك ويقدس حياتك ويسندك ويخليك تغلب الشرور وتعيش حياة النصرة، وتقول في هذه جميعها: يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يسوع المسيح له كل المجد، موجود معانا هنا وماشي معانا ومروح معانا وينام ويصحى معانا، وتقول: العروس شماله تحت رأسي، يمينه تعانقني. واللي عايز يعشره وياخد قوته ويعمل أعماله، الرب فات أحضانه ويقول: من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا، بل وأعظم منها، لأني ماض إلى أبي. مجيء النور، مجيء النور، أنت ابن النور وأنت بنت النور. ملناش إن احنا نسلك في الظلام مع الناس الأشرار، مجالس المستهزئين، الناس الخطاه الفجار، دي مش سكتنا ولا دي صحبتنا ولا ده طريقنا ولا عالمنا. لكن احنا لينا سكة تاني ولينا عالم تاني، على السما رايحين، كلنا ماشيين ناحية السما، وسكة السما مفيش نجاسة ولا ظلمة ولا خطية. الله نور، وعايز كل أولاده يبقوا ايه؟ يبقوا نور. مجيء النور، كثرة الشرور ومجيء النور، ده الموضوع لسه طويل بس موضوع حلو. ها؟ أيام نوح ومجيء المسيح. أقول في الآخر، مش ده آخر الكلمة يعني، لأن الكلمة طويلة وحلوة وأنا بتأمل فيها قد إيه تعزيت وفرحت. كان المفروض إن أنا هتكلم كلامي يعز ويفرح، لأن في ناس كلموني قالوا لي، وكمان قريت، قالوا الكلام الحنين ممكن يخلي النفس تتوب وترق يعني، لكن الكلام الشديد ممكن ما يخليش ناس كتير تتوب. لكن الله بيشاور، وفرض علينا نتكلم في الحتة دي في الوقت ده، لان في ناس ربنا بيشاور عليهم زي ايام نوح الايام دي. فاقول في الاخر مش اخر الكلمة، إن كنت عائل توب الآن، وإنت ابن المسيح، اوعى تدوس العطية اللي ادها لك ربنا، اوعى تدوس دم ابن الله اللي خلصك وفداك، لكن سلموا حياتك للهي وابدأ حياة توبة حقيقية. أمين. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. في هيبة واحترام أمام الله، في هيبة واحترام أمام الله. مش أنا اللي بقول، الله حاضر في الوسط، والله بيحب كل إنسان فينا، يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ارفع قلبك وقلبك للرب. كنت مغلوب من الخطايا، قل له: توبني للاد يا رب. كنت مغلوبة من خطايا، قل له: توبني للاد يا رب. استلمني، املك علي. ما عادش في وقت. قل له: قدسني. قل له: قدسني. اوعى يكون المسيح برا قلبك او برا قلبك. الخطية تخليه برا وبيقول لك ها انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه اتعشى معه وهو معي. قل له توبني للهذا، استلمني للادي، خلي للادي فاصل بين حياة وحياة، بين ايام وايام. هو بيحبك وبيحبك، عايزك تجينه، عايزك تجينه. ملكه وملكيه على حياتك وحياتك. ما انا استاهل انك تخبط على قلبي، ما انا استاهل انك تخبط على قلبي، وانت بجلالك واقف قدامي، وانت بجلالك واقف قدامي وتقول افتح لي، وتقول افتح لي، وتقول افتح لي، وتقول افتح لي. مين انا مين؟ يمكن نسيت انا مين؟ مين انا؟